إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها وناخد ريشة من ديل العصفورة نحنيها، وحرف بحرف نكون جملة نغنيها، ونرسم صورة نعشق تفاصيلها ونعشق كل ما فيها. أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة. سهرة من إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وسهرة جديدة من سهرات أيامنا الحلوة. أبدأ وأقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الهجرة وبداية سنة هجرية جديدة. اللهم اجعلها على كل بلادنا الإسلامية سنة خير وتوفيق وطاعة ونصر من الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أصدقائي، سعيدة جدا يكون ضيف سهرتنا النهاردة مداح الرسول الأستاذ الدكتور أحمد الكحلاوي. أهلا بحضرتك معانا يا أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين، وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يجعلها إن شاء الله سنة خير وحب وسلام ووئام على أمة محمد والأمة الإسلامية أجمعين. يا رب أمين. احنا في سهرتنا ايامنا الحلوة الحقيقة النهاردة يا فندم نتكلم عن ايام الطفولة. في البداية نتكلم عن ايام طفولة الاستاذ احمد حضرتك والدعية الاسلامية الدكتورة عبلة والاستاذ الدكتور محمد استاذ الاثار الاسلامية في بيت شيخ المداحين الفنان محمد الكحلاوي رحمه الله، رحمة الله عليه. الحقيقة التواجد في بيت هذا الرجل رحمة الله عليه كان نعمة، ونعمة كبيرة قوي. هذا الرجل ربنا يثيبه عنا خيرا، علمنا وغرس فينا حب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم رغم عننا، يعني كنا صغيرين مش فاهمين، إنما قدر إزاي يغرس جوانا هذا الحب. كانت كل قعدتنا وجلساتنا وكل كلامنا وصمرنا عن حضرة النبي وعن آل بيت سيدنا النبي، فحبينا هذه الشخصية العظيمة لهذا الرجل الذي بعث فينا دون أن نعي. فلما وعينا وعرفنا فبقى أصبح محور حياتنا كلنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفاصيل الحياة إزاي حضرتك بتقول غرس فينا وحببنا منذ الطفولة، يمكن مرحلة ما قبل الوعي والإدراك، كان بيعمل إيه؟ خلينا نستفيد إحنا كمان، خلينا نعمل ده إحنا مع أولادنا في البيت المصري العادي. أولا إحنا سبع إخوات ما شاء الله. كبرانا الدكتورة عبلة الكحلاوي ربنا يديها الصحة والعافية، والدكتورة عزة الكحلاوي، والدكتورة عليا الكحلاوي، والدكتورة رحمة الكحلاوي، والدكتور محمد ربنا يديه الصحة والعافية، والفقير، وبعدين الصغيرة خالص الأستاذة فاطمة الزهراء ما شاء الله. الحقيقة إن اتوجدنا في بيت أب مصلي لا يتكلم إلا في حضرة النبي، وده مفتاحه الوحيد. أم ورعة تقية، يعني كان كل شيء في البيت بيقول إن دي أسرة. اللهم صل على حضرة النبي، لا أزكي على الله أحد، إنما كانت أسرة نموذجية. يقولوا دائما إن الأم بتبقى حنونة على الأولاد جدا، وأمي كانت نبع حنان إلا في حق الله، لأن كان في قرارات في البيت اللي ما يصليش ما يأكلش لقمة في البيت. الله. ولما كبرنا شوية بقى ويعني هي بقينا نفهم شوية الدنيا، بقى اللي ما يصليش ما يقعدش في البيت. فكانت الأم برغم شدة الأب وحنانها الفظيع علينا، إنما يا حاج أحمد ما صلاش. نعم، يعني ما كانتش بتخبي ولا بتداري عليه إلا بس. يعني حنان الدنيا في كل شيء إلا في حق الله. تمام. كانت صارمة، فده خلانا بقى الصلاة والصيام والمبادئ اللي تعلمناها دي بقت زي العادات، خلاص بنعمله احنا مغمضين. صحيح. فعشان كده الواحد قال طيب ما انا كده كده كنت بصلي اي حاجة. لا لا لا، دي المسألة مش كده بقى. اللي خلى الاب حريص على الحتة دي والام، يبقى هنا في حاجة لازم نخلي بالنا منها. فلما وعينا عرفنا ده، لما كنا نقعد نجتمع كده، يجي النهاردة هنتكلم في ايه؟ النهاردة هنتكلم عن زوجات حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. زوجات سيدنا النبي كام؟ طب اولاد سيدنا النبي كام؟ الذكور ايه والاناث ايه؟ فلان. فالمسائل بقت جوانا عايشة معانا خلاص. حضرة النبي ده الركن الاساسي في حياة كل واحد فينا. فدي كانت تربية. انا يعني بتمنى ان بيوت كتير قوي كانت تعلم ولادها كده. يعني عيشتنا جو كده أسري جميل في هذا البيت العامر بالإيمان وبالسماحة وبالطيبة وبالرحمة. فعلا نعمة زي ما حضرتك قلت فندم. نقول إيه كان بيجمعكوا حواليه؟ كنتوا بتسمعوا منه أغنيات وأناشيده الدينية من وانتوا أطفال؟ أنا شايفة يعني يمكن صور ليه منتشرة كثيرا في المكان هنا. أو حضرتك بقى تتخيلي احنا كنا أبعد ما يكون عن شغلته. ما كناش نعرف انه فنان. لحد امتى؟ لحد ما بدأنا نعي. وحتى لما بدأنا نعي احنا متضايقين جدا. ليه؟ زمايلنا في المدرسة، ابن الكحلاوي، بتشوف بقى فريد شوقي وبتشوف فريد الأطرش وبتشوف وفاء عبد الحليم وبتشوف فلان. احنا بنشوفش حد من دول خالص. احنا البيت بعيد كل البعد عن الناحية الفنية. هو نفسه لعمره خدنا حفلة ولا رحنا كذا ولا هو كان فنان مختلف. باستثنائي انا بعد كده بقى لما خدني معاه في هذا المجال، لما حس وعرف بالعين الثاقبة والنظرة اللي فاهمة ان هذا الولد من ضمن السبع اللي ربنا حط في ملكة وموهبة الغناء والتلحين. نعم. إنما فيما عدا هذا التلفزيون ما كانش بيفتح في البيت إلا في أربع حاجات: القرآن الكريم، نشرة الأخبار، ماتش كورة، ولو هو لي حاجة بيغني وهو قاعد بيشوفها بنشوفها معه. إنما لا أفلام ولا مسلسلات ولا ممنوع. نعم. حاجات كتير قوي. فده خلى البنات قبلنا، الخمس بنات، كانوا في حالة من الرضا، يعني ملتزمين برضا وبحب. ليه؟ لأنه غرس من الصغر كل التعليم الحلوة والحاجات الجميلة. عايز أقول أستاذ أحمد الكحلاوي أن الأنشودة الدينية مش أي حد يغنيها. الأنشودة الدينية دي لازم لها صدق شديد ولازم لها مصداقية كبيرة جدا للي بيغنيها. هل ممكن نسمع إنشاد ديني من أي شخص ولا هو لازم يكون ليه سمات معينة؟ إزاي أصدقه؟ طبعا حضرتك الله يسترك، يعني هذا السؤال يعني جيت بيه عند نقطة مألماني جدا، لأن لقيت إن كل من هب ودب بدأ يتناول الأغنية الدينية مش حاول يغني، ومتخيلين بقى إنها عشان موضة كله بقى بيقولها، فأنا بغني عاطفي روح مغني ديني، وأنا بغني مش عارف روح مغني ديني. طب إزاي أغني ديني وامدح حضرة النبي وأنا لا أعلم قدر وقامة وقيمة هذا الممدوح حضرة مولانا سيدنا النبي؟ إزاي أغني في سيدنا النبي وامدحه وعلى القناة التانية أطلع وأنا عامل كليب مع موديلز ومعه ده. فين المصداقية؟ جمهوري هيصدقني هنا ولا هنا؟ في الحقيقة أنا بفقد المصداقية هنا وهنا. إذن أنا بقول الإنشاد الديني ليس حكر على أحد، فهو ملك لكل إنسان صادق محب يتمتع بالوجد المحمدي ويعلم جيدا قيمة حضرة مولانا سيدنا النبي. دي الأول الحاجة النفسية والصحيحة، إلى جانب بقى الصفات التي يتسم بها المداح والمنشد في الأول وبعدين المداح، وهي طبقة الصوت أن تكون جهيرة غير المطرب اللي ممكن بحاجات خفيفة جدا يلامس المايك، إنما مداح سيدنا النبي بيجعل من صوته أداة فيها الترهيب وفيها الترغيب وفيها الحب وفيها العاطفة، كمان يبقى إحساسه عالي جدا. لإذا كان المطرب الطبيعي أو المطرب العادي في الأغاني العاطفية والوصفية مطلوب منه أن يكون عنده الحس المرهف، فالإحساس كله حضرة النبي والحب كله الله ورسوله. بعد كده اللغة العربية السليمة عشان مخارج الألفاظ والنطق والدراية بأحكام التجويد من الغنة والوقف والإضغام والإخفاء والإقلاب، وبعدين الدراية الموسيقية عشان يتنقل بين المقامات. كل دي صفات وسمات تكون مداح سيدنا النبي. أستاذ أحمد، حضرتك قلت المداح والمنشد، هو إيه الفرق بينهم؟ المنشد البداية بتاعته، كل من ينشد في حضرة النبي يبدأ كده، إنما لما ربنا بيكرمه بقى ويتخصص في ده بيبقى مادح لرسول الله ثم مداح لرسول الله، ثم يرتقي إلى بقى شيخ المداحين زي رحمة الله عليه مولانا الشيخ محمد الكحلاوي. طب إحنا الحقيقة متشوقين بقى في سهرتنا هنا نسمع من حضرتك حاجة، يا ترى هتبدأ يعني بحاجة للوالد تحب نسمع إيه؟ طبعا ما فيش شك إن إحنا نبدأ بحبيبي وحبيبكم الشيخ محمد الكحلاوي، وهو بيسمعنا أجمل حاجات في مدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل النبي. لأجل النبي، لأجل النبي، لأجل النبي، لأجل النبي، لأجل النبي، لأجل النبي، لأجل النبي، لأجل النبي، لأجل النبي، تقبل صلاتي على النبي، لأجل النبي. لأجل النبي، لأجل النبي، لأجل النبي، لأجل النبي، لأجل النبي، تقبل صلاتي على النبي، لأجل النبي. من عبادك إيه حصل لك أنا في جاه النبي بطلب رضاك والنبي أنا في جاه النبي تقبل صلاتي على النبي، أنا في جاه النبي تقبل صلاتي على النبي، لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي تقبل صلاتي على النبي لأجل النبي. عودة مرة أخرى وسهرة أيامنا الحلوة والأستاذ الدكتور أحمد الكحلاوي مداح الرسول صلى الله عليه وسلم. سعيدة جدا وأنا النهاردة مع حضرتك، وعايزين بقى قبل طبعا زي ما سمعنا الوالد، عايز أعرف الوالد إمتى بدأ بحسه الفني وحسه التربوي يدرك إن جواك يعني بذرة للمدح وللإنشاد؟ لا، هي ما كانتش بذرة المدح والإنشاد، إنما هي كانت إنه قدر يعرف زي الجواهر دي اللي بيختار إن ابنه فيها هذه الملكة. ودي كانت واقعة إنه كان قاعد في البلكون في البيت عندنا وقاعد بيدندن لحن، بيقولوا ففوجئ إني أنا بعيط وأنا عندي 5 سنين ونص أو 6 سنين. قال لي مالك يا أحمد؟ قلت له صوت حنين قوي وحلو قوي. قال لي يا سلام، ودلغ لك تعيط؟ طب ليه؟ أنا كنت بقول إيه؟ تعرف تقول كنت بقوله؟ قلت له أو رحت مردد اللي هو قاله، أما هو اللي بك. ومن هنا هو تأثر من أدائك، أداء الطفل الصغير جدا. وإزاي أنا في سن لا أعي ما أقول، وإزاي أنا قمت بأدائه صح جدا، وكما اني كنت ودني عبارة عن جهاز تسجيل وعيني كاميرا لقطت اللي قاله. بدايات كده، كانت البدايات. أيوة. وكان بيقول اللحن اسمه يا ساكن ارضك الطهرة وبتنادي على احبابك، ركبنا البحر والصحراء عشان نوصل لأعتابك صلى الله عليه وسلم. يا ساكن أرضك الطهرة وبتنادي على أحبابك، يا ساكن أرضك الطهرة وبتنادي على أحبابك، ركبنا البحر والصحراء عشان نوصل لأعتابك، ركبنا والصفرة عشان نوصل لأعتابك، عشان نوصل لأعتابك. قوي، وفعلا موهبة مبكرة. وأعتقد إن هو بكى وتأثر رحمه الله مش بس لما سمع جمال الصوت من طفل صغير، ولكن هو حس إن نكتة صغيرة، وحس ان هو قدر فعلا يحببكم وقدر ينقل لكم كل حب الرسول صلى الله عليه وسلم. رغم ان ده طبعا حطه هو كأب في صراع، انه كان بيخشى على ابنه او من هذه المهنة، وكل خوفه وحرصه اني ما التفتش واكمل تعليمي واني انساق بقى في هذا المجال، فكان حيتجنن. دراسة حضرتك ايه يا استاذ احمد؟ انا خريج كلية تجارة جامعة القاهرة. نعم. وبعدين عملت دراسات في المعهد العالي للفن الشعبي في اكاديمية الفنون. نعم. وبعدين عينت في وزارة الثقافة، ولما خرجت معاش 2014 رئيس الوزارة حطيني الخبير الوطني للانشاد الديني. جميل جدا. حضرتك بتقول ان هو كان قلقان لما تكملش دراستك طبعا. فكان بين الرفض والقبول، مرة يوافق ومرة يرفض ومرة يقول لا ومرة يقول وانا كنت معاه في نفس الحيرة دي ماشيين كله. لدرجة ان انا وانا صغير، انا فاكر قبل الواقعة بتاعت الاغنية يا ساكن أرضك الطهرة، كان بيعمل لحن بدوي اسمه فوق لخدود الورد منور، وأنا رحت لقيت اللحن. أيوه. وهو بيسجل في الإذاعة. وكان موجود الأستاذ العظيم رحمة الله عليه محمد حسن الشجاعي. أيوه. أيوة. وانا ما عنديش فكره بقى عن يعني اسكوت وخلاص، وقاعد في البلاينج روم مع الفرقه، الفرقه عزفت، افتكرت المزيكا رحت مغني. ستوب، مين اللي عمل كده؟ أم بابا قال له معلش معلش تعالى يا احمد هنا. قال له والله لا يكملها. وخلوني انا كملت المقطع وكان متسجل الاذاعه. شو كان بيهتم برضو ازاي انه ياخدك معاك في تسجيلات الاستوديو والاذاعه؟ يعني اعتقد ان برضو نبع من تبني ليك المبكر. طبعا طبعا هو كان بيعلمني بقى، انا قعدت اشتغلت كورال ورا 15 سنه الاخيره في حياته. هو كان بيعلمني بطريق غير مباشر. وبعدين لما لقاني بقى الحمد لله، يعني هو الوالد توفى وانا في اخر سنه في كليه التجاره، فهو كان بقى ايه امنيته ناخد البكالوريوس. بس انا للاسف الشديد الامتحان في مايو، فكان عندي دور تاني في نوفمبر. ماده مش عارف ولا مادتين. هو توفى في اكتوبر. حضرتك قلت لي سبت مصر بعد كده، سبت مصر بعد وفاته. وفاه الكحلاوي كانت هزه نفسيه بالنسبه لي. كان بيلقني ويعلمني بطريق غير مباشر ان الفن ما هو الا رساله. واذا احترمت نفسك واحترمت جمهورك بيحترمك الجمهور. وازاي تجعل من فنك رساله ويكون فيها الاثر، وان لم يكن في فنك الاثر على الغير ما تغنيش احسن. ان ده يبقى لهو، وهو ده اللهو اللي يلي الناس. الاستاذ احمد الكحلاوي، اسمح لنا دلوقتي حننتقي واحدة من أغانيك وأناشيدك الدينية وحنسمعها مع بعض. تحت أمرك. هسمعكم كلمات سيدنا الإمام الشافعي: يا صاحب الهم إن الهم منفرج. الله. يا صاحب الهم إن الهم ما منفرج. أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسا فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن لا تجزعن فإن الصانع أصدقائي المستمعين. مرة أخرى والأستاذ الدكتور أحمد الكحلاوي مداح الرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا بقى حضرتك سافرت، سبت مصر وسافرت أوروبا وقعدت 8 سنوات خارج مصر. نعم، الحق يقال أن زي بقول لحضرتك أن حصلت لي هزة. نعم، لأني بقى حسيت أني أنا بفقد حاجات كتير قوي. بفقد القدوة، وبفقد نجمي المفضل وحبيبي وأبويا وصاحبي والفنان اللي عشقت الفن من خلاله كل حاجة. لحد ما جاني سفر لهولندا، مش هنا أنا مسافر كده أتفسح، إنما عشان الموهبة جوايا. فلقيت احتفالات هناك للجاليات العربية. جميل. ولما عرفوا إن أنا الكحلاوي، طب نسمع مش عارف إيه، فخفت أغني الأغنية الدينية. قلت لهم طيب، فبدأت أغني أغاني الكحلاوي العاطفية والبدوية اللي هو كان وقف عنها ما بقاش يغنيها خلاص بعد ما اتجه إلى اللون الديني. نعم. بدأت أعيد الكلام ده كله وغني. فلقيت المسألة لاقت نجاح كبير، وده اللي شجعني أني أنتقل بقى من مكان لمكان. أيوه. إلى أن استقريت في سويسرا في جنيف 8 سنوات. إيه اللي خلاك تاخد القرار العودة إلى مصر؟ هو ده بقى السبب، أني أنا عشت أيام أسطورية في جنيف. أني فجأة وبلا أي شيء حصل موقف معين بيني وبين ربي، وإني شفت أبويا كده عيانا بيان قدامي. وكنت في حال، وكنت نادم جدا لأنه أنبني وعاتبني، قال لي هي دي الأغنية الدينية اللي علمتها لك، هو ده حضرة النبي اللي زرعته جواك، هو ده الأنشودة الدينية اللي قعدت ترددها ورايا 15 سنة، هو ده جامع الكحلاوي اللي أنا أمنتك عليه وعلى الغلابة وسكان المقابر، هو ده كذا كذا كذا. أنا لقيت نفسي من حزني بقت حرارتي 41 وخلاص مش عارف أعمل إيه. وكان القرار بالعودة قرار صادم للناس اللي حواليا، لأن سبت جنيف في مناسبة اللي هي أعياد جنيف. نعم. اللي الناس بتيجي من كل أنحاء العالم عشان تحتفل بجنيف في الأيام. يعني أعتقد أنه هو لم يكن قرارا بالعودة إلى مصر قد ما هو كان قرار بالعودة إلى الخط الذي تمناه الوالد ليك. تقدر تقولي هو كان قرار بالعودة إلى النفس، أرجع لنفسي. نعم. فرجعت، ولما رجعت أنا ما رحتش على البيت، أنا توجهت من المطار على قبر الوالد وقعدت أبكي بكاء فظيع إلى أن توأمت واصطلحت مع نفسي، حسيت أني يعني بتصالح مع نفسي. ولكن النقطة الأكبر أني أنا قلت إيه، ومش هغني تاني، فربنا رزقني بالصحبة الصالحة. نعم. صديق وأخ أكبر الله يبارك له قال لي لا أنت مش مطلوب منك ده. أي. ده أنت مطلوب تكمل المشوار علشان هو يرضى عنك. نعم. سألك على رسالة المديح، تقول حاضر بس هبدأ منين، من أين أبدأ؟ هل أبدأ من حيث انتهى الكحلاوي؟ هل أعيد أغاني تاني؟ طب هو موجود كصوت للناس كلها. نعم. طب أعمل إيه؟ طب أجيب منين؟ ولكن ربنا أكرمني وإني توجهت إلى القصائد الدينية القديمة اللي مكتوبة في الكتب. أسألك أستاذ أحمد الكحلاوي، استقبال الجمهور المصري والعربي وأيضا الجمهور المسلم من غير العرب للإنشاد الديني، اوصف لي يعني أيام مثلا ما كنت بتغني برا، أنت غنيت أغاني بدوية، ولكن استقبال الجمهور المصري بصفة عامة للإنشاد الديني. لا أنا مش هقول بقى هنا في برا، لا أنا هقول لما رجعت وبدأت وقلت أني هغني الأغنية الدينية إن شاء الله. نعم. وكانت أول حاجة بعملها، أنا مرعوب من الناس، لأن كان في ناس كتير بدأت تكتب في الصحافة وبتاع واتهموني بالجحود، واتهموني بأني أنا ما كنتش أمين على تراث الوالد. فلما جيت أول احتفالية لي كانت في أحد الأندية، وما كانش مسرح، كان معمول كده بستاية قريبة من الجمهور قوي. فأول ما أذاعوا اسمي والمزيكا بدأت تقول، فقلت أفتح بحاجة الناس حباها، ففتحت بلجل النبي. طبعا. مجرد المزيكا ما قالت لجل النبي وأنا لسه بقول لجل النبي، واحد وقف جنب المسرح على طول وراجل مخضرم كده قال لي يا توك افتكرت، الحمد لله على السلامة. ده في ناس متابعاك وفي ناس متابعة يا ترى هو في السنوات اللي فاتت. جلال الله. هذه الكلمة حسيت ان الزمن كله بيعاتبني بلسان حال هذا الرجل. الله. فاندمجت في الغنى وكنت انا ببكي والناس بتبكي والفرقة بتبكي، وقعدت خليت الوصل دي كلها اعادة حاجات الكحلاوي. الله. وقلت الله. وبعدين قلت بقى حاجات الامام والعزايم، فلما جيت قلت يا نفس هي صالحي مولاك، فهو القدير بفضله سواك. يا نفس هيا من سواه تجردي وتخلصي من هواك فعساك. ايه ده؟ لقيت نفسي دموعي بتكلم عن نفسي والناس بتبكي، فلقيت ندعت الناس قول يا مداح الرسول صلى الله عليه وسلم. فقلت لهم لا، ده لقب الوالد، انا مش مداح الرسول. انا قالوا لي لا، مداح الرسول والوالد شيخ المداحين. الله. فاللي اطلق علي مداح الرسول الجمهور في اول احتفاليه ما رحت فيها حضرتك. يا نفس هيا صالحي مولاك، فهو البديع بفضله صالحي مولاك، فهو البديع بفضله سواك. يا نفس هيا من سواك تجردي وتخلصي من حظك وهواك، من حظك وهواك. يا نفس للمولى العلي تضرعي، يا نفس أستاذ أحمد. حضرتك عندك أولاد؟ اللهم لك الحمد والشكر. عندي محمد متخرج من أكاديمية الفنون، ملحن، مطرب، موزع، مشروع فنان جميل جدا، وبدأ زي ما أنا بدأت بيشتغل، يعني بيقول كل الألوان غير الدينية، وأنا مش عايز أجبره يخش هذا اللون دلوقتي إلا لما يعي ويفهم. عشان زي ما أنا بقول على الناس يا جماعة ما حدش يمدح سيدنا النبي إذا كان يعي ويفهم، أنا عايزه الأول يبقى هو بقناعة كلية. فدي بقول له قول كل الألوان زي ما أنا غنيت كل الألوان في حياة أبويا، لأني أنا غنيت في حياة أبويا كل الألوان، وأبويا لحن لي ألوان غير دينية. رغم ان هو ما كانش موافق على هذا الخط لكن لحن لك. مش هقول لحضرتك كان بين وبين. فلما يكون راضي عايز تقول بعمل لحن يا بابا كذا كذا، تعالى وريني، ويروح هو اللي عامله. قول نعم. عمل لي لحن عن الام، وعمل لي لحن عن مصر، وعمل يعني شارك معايا في الحن غير دينيه. نعم. انما طبعا الالحان الدينيه فكنت فيها الحمد لله والشكر نعم. لله. بتوجه بقى انت محمد الكحلاوي الصغير وبتراقبه وبتراقب أدائه. الحمد لله. وهو على فكرة انسان على في الناحية الانسانية قلب زي الفل، قلب مليء بحب سيدنا النبي، وبعدين ملتزم في صلاته والحمد لله في سلوكه، وانا ده اللي مفرحني. فهو جاي جاي وداخل داخل. أصدقائي المستمعين، واقتربت سهرتنا من الانتهاء مع الأستاذ الدكتور أحمد الكحلاوي. ويوم زي النهاردة وإحنا بنبدأ سنة هجرية جديدة، هل تفتكر هذه المناسبات الدينية في بيت الوالد كان لها طقوس معينة؟ كان بيجمعكم بيقول لكم إيه؟ هل كان بيكتفي زي ما يمكن ناس كتير قوي دلوقتي بتكتفي إنه يكون يوم أجازة، إنه يكون بنفتح التلفزيون ونشوف فيلم ديني أو خلاص، ولا كان بيحكي لكم القصة والدروس المستفادة ولا إيه؟ الحق يقال أنا ما أقدرش أقول لحضرتك إن كانت في طقوس معينة في هذه المناسبات، لأن كانت أيامنا كلها عايشين في ده. أجمل شيء يعني في مغلوطة للأسف، وإن الإعلام برضو بيرددها، إن الأغنية الدينية والأعمال الدينية موسمية، مع موسم الحج، مع مولد النبي، مع السنة الهجرية، مع نص شعبان. الكلام ده غلط، لأن إحنا كشعوب وبالذات الشعب المصري بيحب سيدنا النبي وبيحب آل البيت وبيحب صحابة حضرة النبي، وإحنا كلنا السمة الوحيدة اللي فينا إن في فرحنا بنصلي على النبي، في حزننا بنصلي على النبي، لو بنتخانق قلت هتصلي على النبي خلصت. فده له قيمة كبيرة قوي، فعلشان كده محتاج هذا الشعب إلى الأغنية الدينية جنبا إلى جنب مع الأغنية العاطفية والوصفية والوطنية وكل الألوان الأخرى لازم تكون موجودة. أنا قعدت في وزارة الثقافة ماسك فرق الإنشاد الديني، وكنت عامل أكبر فرقة إنشاد ديني في الشرق مش في مصر، 160 فرد. كانت هذه الفرقة بتعمل حفلة شهرية، لو أقول لحضرتك مش بكلم بقى فرقة خاصة، ده أنا بقول كلام مسجل عليا، لو شفت حضرتك هذه الفرقة الحكومية في وزارة الثقافة كان الإقبال عليها شكله إيه؟ الحفلات كلها كامل العدد، وكانوا بينتظروا الحفلات دي، واللي أسسها الأستاذ الدكتور حمدي الجبري ربنا يديله الصحة والعافية، كان رئيس البيت الفني ووكيل وزارة، هو اللي أسس ده. فالناس ده متعطشة، ده مؤشر بالضبط، الناس متعطشة. ولازم المسؤولين يفهموا ده ويعرفوا ان القوة الناعمة ان هو قوة الفن، خاصة لما يكون فن المديح اللي بيرقق المشاعر، اللي بيصحح المفاهيم، اللي بيخلي يعني فرقة زي اللي عندي 160 شاب حافظين بردة الإمام البوصيري، حافظين تاريخ سيدنا النبي، حافظين سيرة حضرة النبي، حافظين سيرة آل البيت. يا رب يا رب يا رب إن عظم الذنوب كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم. يا رب يا رب يا رب إن عظم الذنوب كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم. يا رب يا رب إن كان لا يرجوك إلا محسن، يا رب يا رب فبمن يلوذ بمن يلوذ فبمن يلوذ بمن يلوذ ويستجير الناثم. يا رب يا رب يا رب يا رب أدعوك رب، يا رب يا رب كما أردت تضرعا، يا رب يا رب أدعوك كما أردت تضرعا، يا رب يا رب فإذا رددت يدي، إذا رددت يدي فمن ذا يرحم، فمن ذا يرحم. كثيرا مداح الرسول صلى الله عليه وسلم الأستاذ الدكتور أحمد الكحلاوي أيامنا الحلوة. الأيام اللي احنا عايشينها دلوقتي هي بعد سنوات وسنوات سوف تصبح هي أيام ولدنا وذكرياتهم. كيف نسهم الآن آباء وأمهات ووطن أن تصبح هذه الأيام في عيونهم ذكريات جميلة؟ أنا اللي بطلبه وبتمناه إن نأخذ من هجرة حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم العظة والعبرة، وتكون الهجرة من المعصية إلى التوبة، وتكون الهجرة من كل ما كان يغضب الله إلى كل ما يرضي الله، وإن إحنا نحافظ على الراية المحمدية اللي سبها لنا حضرة النبي بيضة وضاءة عالية خفاقة. نحافظ عليها، دي اللي حنسأل عنها. نحافظ على بلدنا، على مصر، الانتماء، الولاء. علشان كده أنا بقول صلوا على سيدنا النبي، صلوا على البدر المنير الليلة جمعنا النبي وصانا على البيت الكبير، حضرة نبينا المصطفى وصانا على أغلى البلاد، مصر الكرامة والوفا دي هدية من رب العباد. يا شعبنا دورك هنا مطلوب عزيمة واتحاد، وصلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكل سنة وحضرتك طيب والأمة الإسلامية كلها أمين في حال أفضل أمين بإذن الله. شكرا جدا. كل سنة وحضرتك طيبة، والسادة المستمعين بألف صحة وسلامة، ويعودها عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالحب واليمن والسعادة والخير والبركة يا رب العالمين. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبسعد بتواصلكم معايا على الفيسبوك على صفحة برامج منى غانم والناس، وعلى صفحة ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد حربي. الأسبوع القادم نتذكر معا أيامنا الحلوة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها. مع تحيات منى غانم.